إن شاء الله دقيقتين ونبدأ، لعل ننتظر دخول الأخوة ثم نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في هذا الدرس من دروس مقرر آداب طالب العلم، وما زال الشرح والكلام من شرح حلية طالب العلم لمؤلفها الشيخ بكر أبو زيد وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ووصلنا عند النقطة السادسة من آداب طالب العلم في نفسه مما ذكره الشيخ رحمه الله، القناعة والزهادة. فقال الشيخ رحمه الله: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ذكر هنا الشيخ أدب من آداب طالب العلم، وهو أن يتحلى بالقناعة عما في أيدي الناس، وكذلك الزهد. ثم عرف الزهد الشيخ رحمه الله، قال: الزهد بالحرام، ولعله هذا الأقرب لتعريف الورع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن الزهد والورع قريبات المعنى، لكن هناك فرقا بينهما. فالورع ترك ما يضر في الآخرة كما قال الشيخ، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكونه ذكر الحرام فلعل هذا هو الأقرب للورع، بأن يبعد طالب العلم عما يخدش طلبه للعلم من محرمات. فقال: الابتعاد عن حماه، أي حما الحرام، بالكف عن المشتبهات. ولعله هذا يعني أخذه الشيخ من الحديث المشهور، حديث نعمان بن بشير، قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وذكر في الأخير الحمى: ألا وإن لكل ملك حمى، قال: ألا وحمى الله محارمه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيقول: ابتعد عن حمى حتى لا تقع في الحرام. فالشبهات والمشتبهات، فكأنها المشتبهات كأنها سياج حول الحرام، فإذا وقعت في هذه المشتبهات أو شكت أن تقع في الحرام. فهذه من الأداب المهمة، وكذلك القناعة، وأكدها الشيخ بقوله: وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. فتحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، أي أن يقتنع بما أتاه الله عز وجل وما أعطاه وما رزقه من نعم، ولا ينافس الأغنياء والمترفين. يعني بعض طلبة العلم يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات ويتوسع في المأكل والمشرب والملبس، وقد يكون هذا يؤدي إلى أن يثقله كاهل الديون وغيرها. فلا تحلى بالقناعة بإذن الله أعانته على طلبه للعلم. وكذلك ما ذكر الشيخ من الزهد، لذلك ذكر بعدها قول ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني لو إنسان كتب وصية وقال هذا المال أعطوه لأعقل الناس فيصرف هذا المال إلى الزهاد، يعني يريد يقول الشيخ بمعنى هذا الكلام أن الزهاد هم أعقل الناس، الزهاد هم أعقل الناس. ولا شك أن الذي وصل إلى مرحلة الزهد والورع وترك ما يضره في الآخرة وما لا ينفعه فيها فهذا هو من العقال، بل على رأس العقال، فهم أعقل الناس، لأن أعقل الناس هم ذو المروءة والوقار والزهد والورع ولا شك. وكذلك ذكر هذا الأثر عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وتعلمون أن محمد بن الحسن الشيباني هو من تلاميذ أبي حنيفة، من تلاميذ أخذ العلم عن أبي حنيفة وتفقه يعني بالفقه الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. فأيضا هذا قال لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع. انظروا إلى هذا الرد إخوان، انظروا إلى كيف كان فقه السلف. ألا تصنف كتابا في الزهد، قال صنفت كتابا في البيوع. يريد أن يقول أني لما صنفت كتابا في البيوع بينت للناس الحلال والحرام والأحكام، فهذا الكتاب يؤدي إلى التحرز من الحرام، فكأني ألفت في الزهد، فهذا هو الزاهد الذي يبعد عن الحرام ولا يقربه. ولا شك أن الإنسان إذا تفقه في الحرام والحلال وجعل نفسه في الحلال وبعد عن الحرام وتورع عن المشتبهات فلا شك أن هذا هو الزهد وهذا هو الورع. فهذا مقصود هذا الإمام رحمه الله تعالى. إذن يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه عن ومن يعول ولا يرد مواطن الدل والهون. يعني الإنسان يكون معتدل. أكيد أن الفقر يا إخوان غير مطلوب في ذاته، لذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فالإنسان لا يتمنى الفقر ولا يطلبه، لكن يكون معتدلا في معاشه بما لا يشينه أي بما لا يذله، يصون نفسه عن مواطع الذلة وعن الهون. ثم ذكر مثالا من علمائنا المعاصرين وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان رحمه الله، قال عنه أبو بكر أبو زيد وهو من طلابه، قال وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 ذو الحجة 93 رحمه الله متقللا من الدنيا، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة. لا شك أن القناعة كنز يا إخوان. قال جئت من البلاد شنقيط، وهو شنقيط يعني بلاد شنقيط في موريتانيا، قال ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم للمعارف الدنيوية، فرحم الله رحمة واسعة. نعم، هذا مثال حي من سيرة هذا الإمام الشيخ الشنقيطي. والشيخ المعلق قال كلام الشنقيطي عن نفسه لا يكون، هذا ليس تزكية للنفس، وإنما يريد من طلبته أن يقتدوا به. فلا بأس للشيخ أو للعالم أن يذكر بعض الخصال التي يراها حسنة في نفسه لكي يجعل الطلبة يقتدون به. فإحنا نجد بعض مشايخنا الآن يقول مثلا أنا أجلس أقرأ 15 ساعة في اليوم، ونحن نعلم علم اليقين أنه لا يريد، وهذا ما يعني ظننا بهم أنه لا يريد تزكية نفسه، إنما يريد أن يعلم طلابه الصبر والجلد على القراءة وغيرها من الخصال التي قد يذكرها الشيخ أو العالم لطلابه، فالظن بهم أنه يذكرها من باب أن يقتدوا به فيها لا أن يزكوه بها وأن يذكروها عنه. وهذا ملاحظ في كثير من، بل أن مشايخنا يحاول أن لا يتشبع بما لا, لا, لا يعطى. بعكس للأسف كثير من طلبة العلم الآن والله المستعان يتشبع بما لا يعطى. يعني أنا بعض مثلا ترى بعض طلبة العلم يعني كأنه يوهم الناس بأنه يحفظ الكتب الستة مثلا مع أنه لا يحفظها. تجد مثلا, وأنا أعرف بعض طلبة العلم ينتشر عنهم أنه يحفظ الكتب الستة وهو لا يحفظها, لكنه لا يخبر أنه لا يحفظها. بل أما سئل بعضهم قال يا شيخ هل تحفظ الكتب الستة؟ قال أنا لا أحب الكلام في هذا, لم يقل لا لا أحب الكلام في هذا, فكأنه يقول أنا أحفظها وهو لا يحفظها. هذا سبحان الله موجود عند بعض صغار طلبة العلم. في حين انظر إلى الكبار, لما سئل مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله ومن جلس, وسبحان الله جالس الشيخ ابن باز وحضر دروسه يكاد يعني يظن أنه يحفظ أو يعني يستظهر الكتب الستة من استحضاره للدليل وعزوه إليها. فسأله بعضهم هل تحفظ الشيخ الكتب؟ قال لا, لكن من كثر ما قرأت علي فكأني يعني أجد سهولة في الرجوع إلى مواضيعها. فرحمهم الله يعني هم يحاول جهد أحدهم أن يبعد عن أن يظن به أو يتشبع بما لم يعطى, بخلاف غيرهم الله المستعان من صغار الطلبة. فينتبه الإنسان لهذا الأمر. ثم ذكر المسألة السابعة, قال التحلي برونق العلم. تحلي برونق العلم حسن السمت. إذن عرف يعني التحلي برونق العلم بأنه حسن السمت والهج الصالح, وهذا أيضا أمر إخوان مهم وطيب. وهناك حديث يذكر السمت, النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في منافق, حسن سمت ولا فقه في الدين. فحسن السمت والهدي الصالح هذه من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. قال عرفها الشيخ من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. فهذا هو السمت الذي يذكره الشيخ والهدي الصالح, وهذا متعلق بما سبق. فإن حسن السمت والهدي الصالح مما ذكره الشيخ من السكينة والوقار والخشوع وغيرها ينبغي طالب العلم أن تكون عنده وأن يكون قدوة فيها. لأنه كما ذكرنا يا أخواني, يعني الواحد لما يصبح عنده علم ويشار إليه وقد يستفتيه الناس أو يسألوه أو يرجعوا إليه, ينبغي أن يستحضر في نفسه أنه الآن مراقب من الناس وأنهم يظنوا به خيرا وقد يتخذوه قدوة. فلا بد له أن يعتني بحسن سمته من وقار وسكينة وغيرها. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون كغيره في الخفة وكثرة المزاح وكثرة الضحك وغيرها. نحن لا نقول أنه لا يضحك أو لا يمزح, لكن لا تكون هذا ديدن حيث تربط به, وأن تكون تجد بعض طلبة العلم جالس كلها ضحك ومزح وكد, مع أن طالب العلم الأصل أنه إذا جالسه أحد يستفيد ولو يخرج بفائدة من مجالسته ومجلسه. أما يكون مثله مثل غيره من العوام ضحك ومزح وخفة وطيس, فهذا كيف يتميز وما هو يعني كيف يظهر علمه ويتميز به عن غيره. ذكر الشيخ رحمه الله قال عن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال للرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. يعني لما تحدث حدثنا عمن له سمت طيب وله لسان عفيف لا يطعن ولا يسب. وبعض أيضا هذا يا إخوان تجد بعض الناس الله المستعان تجد لسانه طعان سب, هذا لا ينبغي لطالب العلم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه وأن يجاهد نفسه في وقاره وسمته وسكينته وعدم طيسه وعدم خفته. قال هذان السابقان رواهما الخطيب في الجامع, وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. انظروا يا إخوان كيف خص طالب الحديث, لأن طالب الحديث يقضي وقته بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة فكأنه يجالسهم. لذلك يروى عن عبد الله بن المبارك عندما قالوا له لما لا تجلس معنا, قال أجلس مع خير الناس أو من هو خير منكم, أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يريد قراءته هذه, لأن الإنسان لما يقرأ ويقضي وقته كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر السند الذي يكون بين التابعين والصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجالسهم وهذا يقود وهذا، فهذا سبحان الله الأصل أن ينعكس على جوارحه. لذلك قال يجب على طالب الحديث، وهذا طبعا طالب الحديث وإن كان خصه، وإن كان هذا يعم طالب العلم وإن كان خص به الحديث، أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن بضوابط، لا يقول إلا حقا أي لا يكذب، لا يكون مزاحه مبني على كذب أي يكذب ليضحك الناس، وكذلك كان مزاحه قليل كالملح على الطعام، يعني لذلك تذكر مزحات النبي صلى الله عليه وسلم تعد. إذن لم يكن هذا هديه وهذا ديدن، إذن فرق بين كثرة المزاح وقليله. فقال وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. رحمه الله كلام يعني غاية في الأهمية والوصف الدقيق. فهذا الأصل أن يبعد الطالب العلم عن العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي، وكذلك أيضا السخف والضحك في المجالس والقهقه وكثرة التندر، وهذه لا سيما يا إخوان عند عامة الناس، يعني ممكن لو كانوا بين طلبة العلم في أنفسهم يعني الأمر أهون، أما عند عامة الناس فهذه سبحان الله تفتح باب الامتهان والذلة للنفس، ولا يفقد طالب العلم هيبته. إذا فقد طالب العلم هيبته في من قلوب الناس لا يأخذ العلم الذي عنده، بل لا يكترثون له، بل قد يشك أو يشكك في علمه، لأنه يتوقع أن يكون العلم منعكسا على جوارحه وله آثار. هذا الأمر مهم جدا، يجب على طالب العلم أن يحفظ هيبته لا سيما أمام عوام الناس. وقال وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، صحيح الإنسان يعرف بما يكثر، وهذا معروف عند الناس. تجد بعض الناس مصنفين، يعني يقول لك هذا فلان فلان المزيح، مثلا فلان الكسر، أو ليش صنفوا؟ لأنه يكثر هذا، أكثر من هذا الشيء فعرف به. فإياك يا طالب العلم أن تعرف بغير العلم، يعني شتان بين أن يقال فلان هذا ما شاء الله والله ما بتجلس معه إلا بتضحك، يا رجل تجلس معه ساعة وأنت تضحك، هل يعرف طالب العلم بهذا؟ أم يقال سبحان الله فلان يا ما تجلس معه وتخرج من فائدة، سبحان الله تكاد تجلس معه لا تحصي الفوائد التي يعني تأخذها منه، أو على الأقل تقول سبحان الله فلان إذا رأيته ذكرك الآخرة. والله بعض الإخوان بعض المشايخ بعض طلبة العلم إذا رأيته أو جالسته ذكرك الآخرة، وإذا جالسته لا تخرج من مجلسه بدون فائدة، بل والله تتمنى بمجالسة بعض العلماء والمشايخ وطلبة العلم تتمنى أنك سجلت لكثرة الفوائد التي سمعتها فحفظت بعضها ونسيت كثيرا منها. هذا هو طالب العلم، تستفيد منه، تستفيد من سمته، تستفيد من سبحان الله من كلامه وهكذا. فمن أكثر من شيء عرف به، وهذا أمر إخوان مشاهد ومجرب سبحان الله. لذلك طالب العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ينتبه طالب العلم لهذا، ينتبه طالب العلم لهذا، فلا يذكر عنه إلا ما يعرف به ويشار إليه لاحقا. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وذكر عن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وهذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، بعض يعني لا يكون مجلس طلاب العلم كغيره، كثير من الشباب مجالسهم إما الكلام عن النساء أو الطعام، وهذا لا ينبغي لطالب العلم، ينبغي أن يترفع طالب العلم عن هذا، حتى لو كان من يحب الطعام لا ينبغي له أن يذكر ويقول والله أكلت فملأت بطني، أو يتكلم بما يتعلق بالنساء أو ما يكون بينه وبين أهله. فإذا كان هذا يكره لعوام من الناس فما بالك لطلبة العلم، فهذا ليس بجيد. وقد ورد الوعيد لمن يحدث ما دار بينه وبين زوجته، وذكر أنه من أشر الناس منزلة يوم القيامة، وهو الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه له. ذكر مسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لو قال قائل هل اللعب بكرة القدم يدخل فيما ذكره المؤلف؟ قد يعني ممكن يلعب كرة القدم، حتى طالب العلم يلعب مثلا كرة، هل يدخل في هذا؟ الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، قال لا بأس به بشروط: أن يكون اللباس ساتر، أن لا تلهي عن واجب، أن لا تشتمل على سب وشتم، أن لا تكون ديداً للإنسان، يعني ممكن يلعب مرة في السنة، مرة في الشهر، بهذه الضوابط. لأنه ينبغي إخوان لطالب العلم أن يحافظ على وقته. طالب العلم بخيل في وقته، لازم يكون يبخل في وقته أكثر مما يبخل في مال. يعني الشيخ ابن عثيمين يريد أن يقول أنه الإنسان لا بأس أن يرفع عن نفسه، وحتى لو زاول بعض الرياضات، لكن بالشروط السابقة، وأن لا تكون هي الأصل، وأن لا يضيع وقته بها، فهذا لا يليق في طالب العلم. كذلك طالب العلم كغيره قد يخرج للنزهة ويأخذ أهله، وكذلك كل هذا بضوابط، وأن لا يكون فيها مضيعة للوقت. لأن إخوان هناك فرق بين طالب العلم وطالب الدنيا. يعني طالب العلم يبغي أن ينتبه لوقته. أنا سبحان الله أحد الطلبة قبل فترة سأل الشيخ، شيخنا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله، فقال له: يا شيخ، يعني كيف نوفق بين طلب العلم وبين العمل؟ الإنسان يعمل فينا حوالي 8 ساعات أو 10 ساعات ويرجع للبيت، وأحيانا الأسرة. فقال له الشيخ سبحان الله، قال: أنت طالب نجاة لا طالب علم. لا، يعني طالب العلم يريد تفرغ، يحتاج إلى وقت. لا تستطيع أن تكون كغيرك وقتك كله أو جله ذاهب في أمور الدنيا فضلا عن أمور الترفه والتنزه، وهذا هذا غالبا لا يكون طالب للعلم. نعم يطلب نجاة، أي أنه يتعلم فروضه وكيف يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى سنة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون طالب علم يفيد غيره، فيندر أن يكون هذا مع ضياع هذه الأوقات. فهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ بكر رحمه الله هذا عن في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، قال: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من تزين بما ليس فيه شانه الله. و وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله، فانظر كلام عمر رضي الله عنه الفاروق، وكلام عمر سبحان الله عليه نور، تجده قريب من كلام الأنبياء. لذلك سبحان الله قال محدث ملهم، عمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وهذا الكتاب القضاء قال فيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكلام، قال الذي قال فيه النبي طبعا: إن يكن فيكم محدثون فعمر، إن يكن فيكم محدثون فعمر، لأنه ملهم، وكثير ما كان ينزل القرآن على لسان عمر، تعلمون بكذا حادثة عمر يقول فتنزل فيها آيات، وكأنه يحدث بالوحي سبحان الله. طبعا ثم ذكر على هامشي شيخ ابن عثيمين، قال قد يشكل هذا على بعض الناس أو بعض العلماء، حيث قال إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة. لا يشترط ذلك، لا يشترط أنه يقول نبي إن يكن فيكم محدثون فعمر، لا يشترط أن يكون أفضل. معلوم أن أفضل الصحابة وأعلمهم أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يظهر في بعض الأمور التي استشكلها عمر، وكان أبو بكر يعني منشرحا صدره فيها، ويعني حكمه كان موافقا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تعلمون مسألة صلح الحديبية وكيف شد ذلك على عمر، عندما يعني كان الصلح بين الوقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان فيه يعني فيما يظهر بعض الهضم لحقوق الصحابة أو المسلمين في ذاك الزمان. فكيف يعني تجد بعض مثلا النقاط يعني ترجع لا تعتمر هذا العام، وكذلك مثلا إذا أتى أحد يريد انضمام لكم ترجعوه، أما العكس يعني كأن الذي يظهر فيها هناك بعض الهضم للحقوق. فذلك راجع عمر قال ألسنا على حق أليس على باطل، كيف لماذا نجعل الدنية في ديننا، وهكذا أخذ يراجع من؟ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا نبي الله والله ناصري و. فلما راجعه ذهب بعدها إلى أبي بكر، فأجاب أبو بكر بنفس ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف سبحان الله، دون أن يسمع ما قال أبو بكر، دون أن يسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. فانظروا كيف في المواقف الشديدة تجد أبو بكر هناك. كذلك في قتال الردة لما راجعه عمر رضي الله عنه قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال نعم، وهذا قال إلا بحقها، والمال من حقوق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. فقال عمر ما أن يعني سمعت ذلك إلا علمت أن قد شرح صدر أبي بكر القتال فعلمت أنه الحق، أو كما قال. فأقصد كذلك في إنفاذ جيش أسامة وغيرها، كل هذا كان إيش من مواقف في لأبي بكر لم تكن عند عمر. فالشاهد أن عند أهل السنة أن أبو بكر أفضل الصحابة، وهو خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة جميعا. استطرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر أيضا مسألة، أيهما أكثر رواية للحديث، أبو بكر أو أبو هريرة رضي الله عنهما؟ كذلك هذا قد يثير بعض الناس أو العوام، يعني هل ليش أبو بكر أعلم الصحابة وأفضلهم، لم يروي إلا مئات من الأحاديث في حين روى آلاف أبو هريرة. ولا شك أن أبو هريرة أكثر رواية الحديث من أبي بكر، ولا يعني ذلك أن أبا هريرة أكثر تلقي من الحديث للحديث من أبي بكر. انتبه إخوان، هذه نقطة مهمة، لا يعني أنه أكثر رواية أنه أكثر تلقي للحديث، إنما أبو بكر لم يحدث بكل ما سمع. أبو بكر نعلم أنه الأكثر صحبة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم سفرا وإقامة، وهو أكثر الناس تلقي، بل يكاد يكون أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحدث بكل ما سمع. وهذا أما أبو هريرة فحدث وروى، فلا تلازم بينهما، فلا يقال ولا وكذلك لا يكون الأكثر رواية أكثر علما. طيب، إذا قول عمر في كتاب القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، هذه إخوان مهمة جدا، كما ذكرنا قبل قليل المتشبع بما لم يعطه أو المتزين بما ليس فيه إذا فعل ذلك شانه الله، أي أخزاه وأبغضه. فهذا أمر مهم جدا، لا تتزين يا طالب العلم بما ليس فيك. بعض طلبة العلم كما قلنا يستحي أن والله يذكر مسألة من المسائل وكأنه لا يعرفها، فحتى لو كان لا يعرفها يوهم غيره أو يوهم الجالسين بأنه يعرفها، أو أنه قد يكون هو صاحب هذه المسألة. وهذا إخوان ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، فلا ليس شرطا لطالب العلم أن يعلم كل المسائل، وليس عيبا أن يقول هذه المسألة أول مرة أسمعها، وهذه الفائدة سبحان الله تو أعرفها أو أسمعها، هذا لا يضره، هذا خير له من أن يتزين بما ليس فيه. وهذا الأمر إخوان جدا مهم، كذلك ليس فقط في العلم، لا يتزين بعبادة ويظهر للناس أنه عابد، فمن كان هذا حاله كشفه الله عز وجل. وأذكر مثلا في هذا إخوان حديث وهو مذكور في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، عندما قال التابعي قال من منكم من رأى الكوكب الذي انقضى البارح؟ ماذا قال؟ قال أما إني لم أكن في صلاة. شوف يا إخوان، أريد أن يدفع، يعني انتبهوا، أنا مش إني مستيقظ في هذا الوقت إني كنت قائم لليل على أني لم أكن في صلاة، مع أنه ما قال عن نفسه، لكن حتى يدفع عن نفسه توهم السامعين بأنه كان في قيام لليل، فبالتالي يتزين بما ليس فيه، مباشرة قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. إذن هذا سبب قيامي في هذا الوقت. وبعض الناس إخوان على العكس، بعض الناس على العكس قد يذكر مثلا شيء، والله سبحان الله أمس في الساعة الثالثة كذا كذا كنت توي سبحان الله قايم بدي أصلي ركعتين كالمعتاد وإذا بكذا كذا، سبحان الله، يعني تريد أن تخبر بأنك تقوم كالمعتاد تصلي في هذا الوقت ركعتين. حتى لو كان هذا صح وحقيقة لابد الإنسان أن يخفي، ما بالك إذا كان ليس بحق وليس من هديك وليس من عادتك، فلا تتزين بما ليس بك، فهذا من الرياء الذي قد يحبط العمل، والله المستعان. طبعا قوله انظر شرحه لابن القيم رحمه الله، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين شرحه هذا كتاب القضاء ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا جمعه، ويعني شرح لهذا الحديث رحمه الله، فأجاد وأفاد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. ثم ذكر الخصلة الثامنة من آداب طالب العلم في نفسه، قال تحل بالمروءة. تحلى بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام، تحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. إذن هذه كلها من المروءة وما يحمل إليها، أي ما يؤدي إليها من مكارم الأخلاق. فالمروءة عرفها الفقهاء قالوا فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة عرفها بعض الفقهاء كما ذكر الشيخ فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فكل شيء يجملك عند الناس ويزينك هذا من المروءة حتى لو لم يكن من العبادات. لذلك المروءة مطلوبة، أن يعني يفعل ما يجمله ويزينه من أخلاق ومن أفعال يحمد عليها ويذكر فيها الذكر الحسن، ويبتعد عما يشين ويدنس من الأفعال التي يبغضها الناس ولا يحبوها ويكرهوها. لأنه يا إخوان ينبغي لطالب العلم أن يستحضر دوما أنه يتحلى بهذه الأخلاق لكي يقبل الناس ما عنده من حق وسنة وتوحيد، ويريد أن ينشر هذا العلم، ينشر هذا الدين، ينشر هذه السنة، فأدعى لقبولها منه إن كان متحل بالمروءة والأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق. لذلك انظروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان هناك مكارم أخلاق في الجاهلية يعرف بها العرب، من المروءة، من إكرام الضيف، من الشجاعة، من هذه كلها مكارم أخلاق أتى ليتممها ويؤكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويعززها. فهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، مسامحة، يعني عدم أخذ العزة بالإثم، وأن لا ينتقم لنفسه، وغيرها من الأخلاق. فهذه كلها من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها وأن يتحلى بها، لا لأجل نفسه ولكن لأجل أن يقبل الناس ما عنده من حق وعلم. يستحضر هذا دائما طالب العلم، فلا يكون سيء الأخلاق تنفر الناس منه، قليل المروءة ونحوها. والمروءة أحياناً إخوان تكون حسب العرف، يعني لذلك ذكر وألف العلماء في خوارم المروءة، تجد أحياناً بعض الأشياء تكون في زمن معين تختلف في الزمن الآخر، فينتبه الإنسان والعرف في هذا محكم. إذن جمعها مكارم الأخلاق، أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة الجامعة بين العدل والإحسان، وهذا يدخل في طلاقة الوجه والبشاشة والتبسم للناس وعدم التعالي عليهم وإفشاء السلام لمن عرفت ومن لم تعرف. وهذا أيضا تجد بعض طلبة العلم سبحان الله حتى السلام لا يسيء، تجد حتى يمر على أخ له سمته كسمته، يغلب على ظنه أنه ملتزم أو طالب علم مستقيم تكاد لا لا لا لا يفشي السلام ولا يسلم، وهذا أمر ليس بجيد. ينبغي لطالب العلم أن يراعي هذا وينتبه له، لأنه كما قلنا هو مراقب والناس تتطلع عليه تتطلع إليه، وسبحان الله هذا يعني إفشاء السلام أدعى لقبول ما يتكلم به. استطرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتكلم عن السلام وإفشاء السلام والهجر، كما تعلمون في الحديث هجر ينبغي الإنسان لا يهجر أخاه فوق ثلاث، قال إذا تلقى يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فهذا من إفشاء السلام. فلا بد الإنسان أن ينتبه حتى لو هجر أخاه أن ينتبه إلى أمر السلام وإفشاء السلام، خصوصا الكلام عن هجر المعاصي وليس هجر المبتدع وما يترتب عليه يعني من أحكام. فذكر الشيخ رحمه الله قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهجروهم فأصبحوا حتى لا يكلموهم، ويعني ذكر ما في ذلك من فوائد في مسألة الهجر. فقال الشيخ رحمه الله: الحاصل أن الأصل في إفشاء السلام أنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر بمعصية، وكان في هجره مصلحة. يا أخوان انتبهوا، الهجر شرع لمصلحة، أنت تهجر العاصي ليرتدع ويترك معصيته. أما إن لم يكن هناك مصلحة من هجره، بل قد يكون هجره أكثر مفسدة بأن يزداد في غيه وبعده ومعصيته، فقد يكون عدمه أفضل. لذلك ينبغي أن الإنسان يراعي المصلحة في مسألة الهجر مع إخوانه. نعم. ذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: بعض الناس لا يفشي السلام على من خالفه في المنهج، يعني قد يكون مثلا منتبه إلى جماعة أو حزب أو أنه مخالف المنهج، ويعني قد لا يفشي السلام على هؤلاء، والشيخ ذكر أن هذا ليس بصحيح. الإنسان يفشي السلام، فمن حق المسلم السلام، ومع السلام تكون النصح والمناصحة، وكما قلنا حتى الهجر إن لزم الأمر وكان فيه مصلحة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. إذن ذكر الشيخ الآن بعض خوارم المروءة، فقال ابتعد عن خوارم المروءة سواء في الطبع أو في القول أو في العمل، حاول أن تكون طبائعك ملائمة للمروءة. فهذا الأمر جدا مهم، ينتبه الإنسان لهذا الأمر في كلامه، في مجلسه، في ملبسه، في مشيه وغيرها. حتى ذكر الشيخ من حرفة مهينة أو خلة رديئة، الخلة أي الخصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف بالإنسان من عمل. فحتى يعني طالب العلم ينبغي أن يترفع عن بعض المهن الرديئة أو الحرف المهينة التي فيها نوع من يعني الإهانة التي لا ينبغي طالب العلم أن يكون لها، فالناس تنظر لها نظرة دونية أو نظرة أسفل، فالطالب العلم يترفع عن هذا. يعني مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فعلى هذا الحجامة ليست من المهن الطيبة، فيها من المهن الرديئة، لا تكون هي حرفتك وهي قوتك وهي رزقك. طبعا اختلف أهل العلم هل كسب الحجام حرام أم ليس بحرام لأجل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، بل جمعوا أظن في حديث مع حلوان الكاهن ومهر البغي، فعلى هذا بعض أهل العلم قال هو حرام. وابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من حجمه أجره، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، لكن في نفس الحديث قال أطعمه ناضحك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد له أن يكون هذا الكسب يطعم به أهله ونفسه، بل قال أطعمه ناضحك أي الجمل، فعلى هذا هو ليس من الكسب الطيب. وهذا والله أعلم هو الحق، أنه ليس بحرام لكنه ليس بكسب طيب بل هو دنيء. فتأتي كلمة خبيث بمعنى حرام وتأتي بمعنى دنيء، فكونها بمعنى دنيء أتت مثل مثلا آية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، هنا الخبيث يعني الدنيء الرديء. فهذا والله أعلم هو القول الراجح. فمع ذلك ينبغي طالب العلم أن يتجنب مثل هذه المهن الدنيئة. كذلك الأخلاق ذكر منها الشيخ مثلا كالعجب، فلا يعجب الإنسان بنفسه، فقد يستنبط طالب العلم فائدة، وهذه الفائدة يعني قد تكون فعلا فائدة طيبة، لكن هو ممكن أن يذكر بعض الأمور التي تدعى على العجب، يقول هذه الفائدة لا يستنبطها أكبر عالم، يعجب بنفسه ويرى نفسه كبيرا، وهذا سبحان الله من خلال الرديئة. وكذلك الرياء، أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم، وهذا أيضا يوجد عند مثلا بعض طلبة العلم، قد يعني يتعمد اختيار الغريب من القول، اللغة الصعبة التي لا يفهمها عوام الناس يتشدق بها، يحاول أن يتكلم يأتي بالفرائد والفوائد العجيبة الغريبة التي لا يعرفها أي أحد، ويكون هدفه ونيته إظهار علمه وأنه يقرأ ويعلم، ويكون في هذا رياء الله مستعان. فينبغي الإنسان أن يهضم، بالعكس يعني قد يسمع فائدة من أصغر منه ويكون هو يعرفها ويعني يمشي معه وكأنه الآن يسمعها، فلا يشترط بطالب العلم أن يعني يحاول دائما أن يظهر بأنه يعرف وأنه يعلم بهذه المسألة. وتجد بعض طلبة العلم سبحان الله الصغار يتكلم بكلام والله ما تكلموا علماء كبار، مثلا تسأل في مسألة يقول لك على الخبير سقط، الله أكبر، كأنه ابن عباس قال هذه مسألتي هذه كذا. هذا ينبغي الإنسان طالب علم يبتعد بل أنه يعني يهضم حق نفسه حتى لا يقع في العجب والرياء. وكذلك قال البطر، ومر معنى أن البطر هو رد الحق، وهذا غالب ما يحصل كما ذكر الشيخ في المجادلات والمناظرات، تعصب للرأي فيريد أن يثبت رأيه في مناظرة، فحتى لو كانت على حساب رده للحق، على حساب رده للحق. وأنا أذكر سبحان الله ونسيت من المتناظرين في يعني من العلماء القدماء عندما ناظره، قال ناظرت فلان فغلبته لعلة في لسانه، يعني أنا غلبته بفصاحة لساني وهو كان في لسانه مشكلة، فهذا كان سبب غلبي، يعني الناس اللي ظهر لهم أنه هو الذي ثم قال لما ذهبت حسبت نفسي على ذلك، ورجع واعترف بأن الحق مع فلان. ينتبه الإنسان، قد يكون عنده من البيان. يغلق اللاقط أخونا عادل بشراوي، لو تغلق اللاقط يا أخي، في إزعاج من اللاقط، لو تغلق بارك الله أخونا عادل. فينتبه الإنسان إخوان لهذا الأمر سبحان الله، ويجاهد نفسه دائما في مثل هذا. إذن هذه غالبا رد الحق يظهر في المناظرات والمجادلات. وكذلك قول الخيلاء، عادة الخيلاء نتيجة للعجب، فيظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم وهكذا. حتى ذكر الشيخ أن يكون برضه لا يتزيب زي العلماء، إذا كان العلماء في بلد ما زي خاص، فلا تأتي يا طالب العلم مبتدئ تتزيى بهذا الزي لتخرج بزي العالم، يظن الناس أنك من كبار العلماء، هذا أيضا من الخيلاء. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. كذلك ذكر الشيخ مسألة مهمة، وهي غشيان مواطن الريب، مواطن الشك التي إذا وجدت فيها يا طالب العلم أصبح هناك شك في مروءتك وأخلاقك، فتجنبها، لا يجدك الناس في مواطن فيها ريبة، بل ادفع الريبة عن نفسك لو وجدت. وذكر الشيخ رحمه الله حديث مناسب لهذه المسألة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أطهر الخلق، لما وقع في قلبه أن أحد الرجال أو الصحابة وهو مع زوجته صفية قد يكون أصبح في موطن ريبة، كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا وخرج وكان معتكفه يرجع صفية إلى منزلها في الليل، فحتى يدفع هذا الريب في نفوسهم، وإن كان الله أعلم وجد أو لم يوجد، لكن لتدفع النفس أن يدفع النفس الريب، النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك إنها صفية. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فالإنسان طالب العلم قد يكون يتعرض لموقف يتوقع أنه وقع في قلوب الناس منه شيء فيبين، يقول والله يا إخوان أنا كنت أمس في هذا المكان، ترى أنا مار في الطريق ولم أكن جالس، إنما مررت لعارض لطارئ، وإذا أنا بهذا المكان. يبين للناس، لأنه حتى كما قلنا دائما إخوان ليس لأجل نفسك بل لأجل ما في صدرك من العلم، حتى لا يكون للناس سبحان الله طعنا فيك من ثم يصل إلى الطعن في هذا العلم، بل بالمنهج الذي تمشي عليه. فالإنسان يدفع هذا الريبة عن نفسه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا وأنا فوق الشبهات مثلا، فهذا الإنسان ينتبه له، قد يلقي الشيطان في قلوب الناس الشر ويتهموك، فادفع عن نفسك، وقبل ذلك تجنب مواطن الريبة حتى تسلم منها. ثم قال والأنف من غير كبرياء، يعني أن يأنف الإنسان عن الأشياء المهينة، كما قلنا ليس فيها هذه كبرياء، إنه الإنسان يأنف بنفسه كونه يحترم العلم الذي في صدره فيأنف عن الأشياء المهينة الوضيعة الدنية، هذا ليس كبر، ولكنه يأنف عنها من غير كبر، لأن بعض الأمور توجب لك يعني وضاعة ودناءة عند الناس، فابتعد عنها يا طالب العلم، انتبه لهذا الأمر فهو أمر مهم جدا. وكذلك قول العزة في غير جبروت، أن يكون عزيز النفس، عزيز النفس أي لا يطلب من الناس ولا يتطلع لما في أيدي الناس، ولا يعني يقبل أن يكون مثلا عالة على الناس طالب العلم، لا يكون عزيز النفس وقوي، وكذلك من غير جبروت، هذا أيضا من المسائل المهمة التي ذكرها الشيخ. ولعلنا نقف عند النقطة التاسعة اللي هي التمتع بخصال الرجولة، يعني إحنا إن شاء الله لعلنا نكمل أداب طالب العلم في نفسه التي ذكرها الشيخ، وذكر نقاط طويلة تصل إلى 15، لعلنا في المحاضرة القادمة نمر عليها مرورا سريعا، لا يشترط أن نمر على كل كلمة فيها حتى نذهب إلى أمور قد تكون يعني ممكن مهمة لطالب العلم من كيفية الطلب والتلقي، ونعززها إن شاء الله من غير هذا الكتاب بإذن الله، ونكمل إن شاء الله الأداب في الأسبوع القادم إن شاء الله. وإذا كان إن شاء الله أحد من الأخوة عنده شيء تعليق أو إضافة أو سؤال يتفضل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا ما في أسئلة نذكر نأخذ النقطة التاسعة. إذا كان الأخوة ما عندهم أسئلة ممكن نكمل النقطة التاسعة، ما رأيكم؟ طيب إن كان ما أثقلنا على الأخوة ولا يوجد أسئلة، نعم إن شاء الله نكمل النقطة التاسعة ونقف عند العاشرة، ولعلنا نمر عليها إن شاء الله. تفضل بارك الله فيكم. طيب النقطة التاسعة ذكر الشيخ التمتع بخصال الرجولة، قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها، أي نواقض الرجولة والشجاعة، من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. إذن ذكر الشيخ النقطة التاسعة وذكر فيها تكميل يعني التي قبلها من خصال الرجولة، فلا شك أن خصال الرجولة من المروءة، فكأنها من عطف الخاص على العام، وكأنها من التفصيل بعد الإجمال، فلا شك أن خصال الرجولة من المروءة، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال بالشجاعة والإقدام فهذه من معاني المروءة. فذكر الشيخ قال شدة البأس في الحق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك أمال الرجال، يعني لا يسبقك أحد إلى موضوع فيه خصال الرجولة وفيه شجاعة وفيه إقدام. وهذا تجد سبحان الله عند طالب العلم وعند العلماء، تجد فيه عنده سبحان الله عنده رجولة، إذا جلس في مجلسه هيبة ووقار، إذا رأى منكر أنكر وصدع بالحق وبين، لا يخشى الناس ولا يخشى المناصب التي قد مثلا يخشاها بعض الناس، لا بل ينكر ويتكلم وينصح، وهذا الأصل في طالب العلم. وأن لا يجبن، بعض طلبة العلم قد يجبن حتى عن إنكار المنكر أو عن النصح، عنده علم وعنده علم بأن هذا منكر أو أن هذا يعني تجب فيه نصيحة فلا ينصح. لا، الأصل الإنسان أن يقدم، معنى الإقدام أن تقدم على الخير ولا تهاب وتنصح. سبحان الله، هذا يعرف عن الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز كان لا يترك فرصة في أن ينصح، كتب حتى للملوك وللرؤساء إذا وجد منكرا أو وجد مثلا فرصة للنصيحة نصح. ومما يذكر عنه وفي رسائله أنه مثلا أرسل رسالة إلى ملك الأردن الملك الراحل الملك حسين رحمه الله، عندما كان ينوي أن يضع تمثال كبير له في أحد دواوير عمان، ثم عدل عن ذلك، فعلم الشيخ ابن باز رحمه الله بذلك، فأرسل له رسالة أسلوبها طيب، يقول له يعني علمنا عنك كذا وكذا، وهذا هو الظن بك، وأنت يعني من بني هاشم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه تكون يعني خطوة في أن تحكم الكتاب والسنة في بلدك. انظر، لما رأى فرصة، هذا من الإقدام، هذا من الشجاعة، هذا من يعني لا لا لا لا الأخلاق التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم ويستغلها. سبحان الله، ذكر لي أحد طلبة علم الحديث بل علماء الحديث في ماليزيا، وهو عالم في الحديث، اسمه الدكتور راضي، كان من طلاب الشيخ الألباني في أيام الجامعة الإسلامية، ودرس كذلك عند الشيخ ابن باز والشيخ حماد الأنصاري، فهم القدماء طلبة عنده. فمرة في ماليزيا أنا رأيت ولاية عندون ولايات ماليزيا كلها ولاية سبحان الله مطبقة للسنة، ليس فيها بدع، بل تسمى الولاية الوهابية أو يسموها الولاية السلفية. فأنا تعجبت فسألت الشيخ عن هذا، فقال له هذا سبحان الله سلطانها أو ملكها، كان ملك ماليزيا هو، قال هذا بسبب الشيخ ابن باز. قلت سبحان الله كيف؟ قال هذا جاء إلى الحج في سنة من السنوات، وكنت أنا في المدينة طالب، وأتى مع الوفد الماليزي وأتى للحج، فعلم الشيخ ابن باز أن الملك موجود من ماليزيا، فطلب مني أن يتكلم معه، فذهبت وأصبح الشيخ ابن باز ينصح بالسنة والتوحيد وتحكيم شرع الله والبدع، قال قريب من نصف ساعة وأنا أترجم للشيخ وهو يتكلم والشيخ الملك واقف يسمع. فقال فكانت هذه آثارها في هذه الولاية. سبحان الله، ذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون يعني عنده شجاعة وعنده يعني طلاقة وإقدام، ولا يكون عنده جبن وخنوع وتردد، في خصوصا في يعني بذل المعروف ونشر التوحيد والسنة. فهذا من الأمور التي تعين طالب العلم ويعني تجعله في المقدمة، لا يكون يخشى الناس ويخشى أن يعلم، لا بل يعلم حتى لو أتاه بعض الأذى، قد يتأذى الإنسان، لكن لا يجعله هذا يسكت أو لا يبين أو لا يعلم الناس، لذلك يصبر على الأذى المتوقع. لذلك شوف الشيخ أنهى بماذا، قال احذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر، يدخل في قلة الصبر، قلة الصبر على العلم، قلة الصبر على دعوة الناس، قلة الصبر على إنكار المنكر وتبيين الباطل وضعف المكار، فإنها تهضم العلم، قد تهضم العلم، فلا يميز العالم عن غيره أو طالب العلم عن الجاهل، وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. نعم، رحمه الله وأحسن إليه. ولعلنا نقف عند النقطة العاشرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. آمين وإياكم أخي سمير. إذا حد عنده سؤال تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله بكم وبعلمكم وفيكم، بارك الله، الله يحفظكم وجزاكم الخير، كتب الله لكم الأجر جميعا، ونفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يجعل سماعنا لهذه الآداب إن شاء الله يوفقنا لتطبيقها في أنفسنا ودعوة غيرنا إليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أنا أول مرة أشارك في درسكم، وأنا طالب من دولة غينيا كوناكري. حياك الله أخي سليمان، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياك، وأن يجعلنا ممن يستمع فيطبق ويتعلم ويعلم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك.